آيات بينات تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد ترك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا قد عادي حد سباكم وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين وفي هذا هو سماكم المسلمين من وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وسماكم المسلمين من وفي هذا الفاتحة.